بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الإجارة. تقدم معنا قبل أن ما يعقد عليه إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة. وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة من البيع والربا وما يتعلق بها عن حكم المعقود عليه إذا كان عينا. وأما الشركة فإنها تشمل أحيانا أن يكون المعقود عليه عينا وقد يكون منفعة، ولذلك قلنا إنها اشتراك في استحقاق وهي الأعيان، أو تصرف وهو العمل. ولذلك ناسب عندما ذكر الباب الذي يشترك فيه المنفعة والعمل، المنفعة والعين في المعقود عليه، ناسب أن يبتدئ بعده بذكر العقود التي تكون على المنفعة فقط. ومن هذه العقود الإجارة وهو من أهمها، والسبق والعارية والجعالة وغير ذلك من الأبواب التي ستأتي بمشيئة الله عز وجل. إذن المعقود عليه في باب الإجارة إنما هو المنافع، بخلاف البيع فإن المعقود عليه فيها إنما هو عين المبيع. والإجارة كغيرها من العقود لا بد أن يكون فيها عاقدان ومحل معقود عليه، عاقدان المؤجر والمستأجر، والمحل يشمل الثمن والمثمن، الثمن وهو الأجرة والمثمن وهو محل الإجارة. وقبل أن نبدأ بالباب لا بد أن ننتبه لمسألة، فإن محل العقد هو المنفعة التي تكون في العين المؤجرة. ولنعلم أن هذه المنفعة على قسمين: أحيانا تكون هذه المنفعة منفصلة عن العاقدين، وهذه تسمى إجارة الأعيان، كأن يأتي زيد وعمر فيتعاقدان على أن يستأجر أحدهما سيارة أو بيت الثاني. إذن المعقود عليه منفعة السيارة أو منفعة البيت، أمر منفصل عنهما. والحالة الثانية أن تكون المنفعة من أحد العاقدين، وهي التي تسمى بإجارة الآدمي، فيأتي شخص فيؤجر نفسه عند غيره ليعمل له إما مدة معينة، وإما أن يؤجر نفسه عند غيره لأجل عمل مخصوص. إذن هنا نعرف أن الإجارة تنقسم باعتبار المحل إلى قسمين: إجارة أعيان وإجارة آدميين. فإجارة الأعيان كثيرة جدا، كالدور والمحلات والسيارات والدواب والسفن وغيرها. وأما إجارة الآدميين فإنها مثل تنقسم إلى قسمين كما سأذكر لكم بعد قليل، لكي لا أذكر الأمثلة إلا بعد ذكر القسمين لكي نفهمها فهما كاملا. إذن فإجارة الآدميين تنقسم إلى قسمين: الحالة الأولى تسمى بالأجير الخاص، والحالة الثانية أن يسمى أجيرا مشتركا. والأجير الخاص هو الذي قدرت المنفعة محل العقد بالزمن، والأجير المشترك هو الذي قدرت المنفعة التي هي محل العقد بالعمل. إذن مثال إجارة الآدميين: أن أؤجر نفسي عند شخص آخر مدة 8 ساعات يوميا أعمل عنده، وهذا يسمى أجيرا خاصا. والأجير المشترك أن يأتيني شخص فيقول اعمل لي هذا العمل، أصلح لي هذا المنكسر، أو اصنع لي شيئا معينا، أو خط لي ثوبا ونحو ذلك. فهذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. فالأجير الخاص لا يضمن، بخلاف الأجير المشترك فإنه يضمن. هناك فروقات كثيرة بينها. إذا عرفت هذا التقسيم عرفت أن بعض الشروط التي سيذكرها الفقهاء ليست خاصة، لا أو عفوا ليست عامة في جميع أنواع الإجارة، وإنما هي خاصة ببعض الأنواع دون بعض، ولذلك لا بد أن ننتبه لهذا التقسيم. يقول الشيخ تصح بثلاثة شروط. إذا تصح جميع أنواع الإجارة سواء كانت إجارة أعيان أو إجارة أشخاص، سواء كانت الإجارة متصلة من حين التعاقد أو بعدها، سواء كانت الإجارة في الذمة أو حالة كما سأذكر لكم في التقسيم بعد قليل، جميع أنواع الإجارة لا بد أن تتحقق فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول قال معرفة المنفعة، وانتبه لهذا الشرط فإنه من أهم الشروط، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى لم يطل فيه. يقول إن الإجارة لا تصح كما أن البيع لا يصح إلا بمعرفة المعقود عليه، فلا بد أن تكون معرفة رافعة للغرر، ومعرفة المنفعة هي معرفة لأمرين وليست لأمر واحد، معرفة لنوع المنفعة ومعرفة لقدر المنفعة. إذن لما يقول المصنف معرفة المنفعة فتشمل أمرين، تشمل نوعها، فإن المنافع كثيرة جدا، قد تكون العين الواحدة تستخدم بأكثر من استخدام، وضربوا لذلك مثالا كالأرض، فمن استأجر أرضا قد يستخدمها لزراعة أو لغرس أو لبناء أو لسكنة أو ليجعلها مستودعا أو زريبة لغنم، إذن المنافع المستخدمة للعين الواحدة قد تختلف من هيئة إلى هيئة أخرى. كذلك الآدمي إذا استأجر قد يكون لخدمة، قد يكون لحمل أثقال، يعني لحمل يعني أشياء يحملها كمتاع ونحوه أو غير ذلك، فلا بد من معرفة نوع المنفعة المعقود عليها، هذا المراد بالنوع. الأمر الثاني الذي لا بد من معرفته، لا بد من معرفة مدة هذه المنفعة وكم قدرها. فلو أن امرأة استأجر من آخر دارا فنقول استأجر لأجل السكنة، هذا هو معرفة نوعها، لكن لا بد من تحديد قدر المنفعة، لا بد من تحديد قدر المنفعة. وتحديد قدر المنفعة لا بد فيه من معرفة بدايتها ومنتهاها، ولا يكفي بمعرفة المدة فقط. انتبه للعبارة، معرفة قدر المنفعة لا بد أن يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي، ولو قدرت المدة فقط من غير تحديد لبداية مدتها، بداية الانتفاع بها، فإن العقد باطل. مثاله لو أن شخصا قال لآخر أجرتك بيتي شهرا وسكتا، فيقولون إن هذا العقد باطل. ما السبب؟ قالوا لأنه لا يدرى الشهر محرم أم صفر أم ربيع أم أي شهر من شهور السنة، لا يعرف، فلذلك لا بد من تحديد بدايتها ومنتهاها. فتحديد بدايتها مع تحديد مدتها يكفي في معرفة المنتهى، فلا بد من تحديد البداية والمنتهى. إذا لنا صيغتان، إما أن تقول من كذا إلى كذا أو تقول من كذا لمدة كذا، وكلاهما يحدد فيه البداية والنهاية. هنا جزئية صغيرة تتعلق في الكلمة التي قلتها قبل قليل، فإن قولهم إن المرء إذا أجر داره أو أجر نفسه لمدة شهر فإن العقد لا يصح، لأهل العلم في ذلك في إطلاق هذه الجملة طريقتان. فطريقة صاحب المنتهى يقول لا يصح مطلقا، ولو كان استيفاء المنفعة عقب التعاقد مباشرة، لابد أن ينصوا من الآن فيقولون شهرا من التعاقد، هذه طريقة صاحب المنتهى. وأما صاحب الإقناع فإنه قال لو كان التعاقد مبداه من حين، لو كانت استيفاء المنفعة مبداه من حين التعاقد فإنه لا يلزم بيان ابتدائها، فإن دلالة الحال تدل على أن التعاقد من الآن، مثل شخص يؤجر شخصا شيئا فيعطيه المفتاح، يقول يعني كأنك استوفيت المنفعة من الآن، إذن هذه دلالة الحال على ابتداء المدة. إذن فقولنا إن قول الفقهاء إن الإجارة لمدة شهر لا تصح لا بد أن نقيدها بالقيد الذي ذكره صاحب الإقناع وهو في محله، بشرط أن لا يكون استيفاء المنفعة متصلا بالتعاقد، فلو كان منفصلا عنه فلا بد أن نحدد بدايتها ومدتها أو منتهاها. إذن عرفنا أن معرفة المنفعة تشمل أمرين، وذكرنا ما هما الأمران وهما النوع والمدة أو القدر، أنا أقول مدة وإنما نقول قدر المنفعة، لأن قدر المنفعة يشترط فيه أمران، المدة والابتداء متى يكون، أي الابتداء والمنتهى. قال كسكنى دار. بدأ الشيخ بذكر أمثلة لمعرفة نوع المنفعة، قال كسكنى دار، فمن استأجر دارا فلا بد أن ينص على نوع المنفعة فيقول سكن الدار، فلا بد أن ينص على نوعها، وكذلك أيضا لا بد أن ينص على المدة فيقول من كذا إلى كذا أو من كذا لمدة شهر ونحو ذلك على التفصيل السابق. وهذا النوع المثال الأول الذي ذكره المصنف من أي نوعي الإجارة ذكرته الأول، أهو من إجارة الأعيان أم من إجارة الآدميين؟ من إجارة الأعيان. إذن هذا مثال قصده المصنف للتدليل على إجارة الأعيان الذي ذكرناه قبل قليل. قال وخدمة آدمي. من الأمثلة أيضا لمعرفة نوع الإجارة أن ينص على أنها خدمة آدمي، فيقول استأجرتك لخدمة آدمي، أن تخدمني في بيتي كما يفعل الخادم فيما جرت به العادة. والفقهاء يقولون إن خدمة الآدمي جرت العادة باستئجار لأجلها، تعمل عندي خادما، ولذلك لو قال تعمل عندي خادما لا يلزم أن ينص على النوع، لأنه جرت العادة أن الخادم يقوم بأشياء معينة وعمل معين. وبناء على ذلك فإن ما لم تجري العادة به أن يقوم به الخادم فليس لازما على الخادم أن يقوم به، ويلزم مؤجره أن يعطيه أجرة مقابل هذه المنفعة التي لم يتعاقد عليها. فهناك أعمال ليست من عمل الخادم، مثل أن يقوم بعمل فني مثلا في البيت ليس من اختصاصه، فهنا يجب إما أن يتصالح أو يتراضي أو على أي أمر من الأمور، لأنها ليست محل العقد، العقد محل الخدمة ومرده للعادة، نص على ذلك الفقهاء. قال وتعليم علم. وتعليم علم مثل أن يتعاقد شخص مع آخر على أن يعلمه علما معينا. والفقهاء يقولون في قضية تعليم العلم إنه من التعاقد على منفعة آدمي لمقدرة، المنفعة مقدرة وليست المدة، المدة تكون في الخدمة وهنا تكون المنفعة أو العمل هو الذي يقدر. فمثل المصنف بالمثالين بخدمة الآدمي بتقدير إيجار الآدمي بالزمن، ومثل بتعليم العلم لمثال لتأجير الآدمي بالعمل، لتأجير الآدمي بالعمل، فيكون تحديد المدة إما بالزمن في الأولى، وفي الثانية يكون تحديد المدة بماذا؟ بالعمل، بالعمل اللي هو الأجير المشترك، هذا اللي سأسأل عنه بعد قليل. وهذان المثالان إنما هي للأجير الخاص، عفوا للأجير الآدمي، استئجار الآدمي. والفرق بينهما أن الأول خدمة الآدمي إذا كانت مقدرة بزمن فإنه أجير خاص، وأما إذا كانت مقدرة بعمل كتعليم علم فإنه يسمى أجيرا مشتركا. عندي هنا قيد الآن، هذا القيد سأذكره، عندنا هنا قيد سيذكره المصنف في نهاية الباب، ولكن نشير له إشارة، أن الفقهاء يقولون إن هذا العلم الذي يجوز أخذ الأجرة عليه يشترط أن يكون من العلوم التي ليست من أعمال القرب، فإن تعليم العلوم التي هي من أعمال القرب كالقرآن والفقه على مشهور المذهب والحديث لا يجوز فيه أخذ الأجرة على تعليمه، سنتكلم عنها إن شاء الله بعد أو في نهاية الدرس بإذن الله عز وجل. لماذا أنا قلت الفقه على مشهور المذهب؟ لأن الفقه قال بعض أهل العلم إنه ليس من أعمال القرب، لأنه صنعة وليس علما شرعيا، صنعة ملكة، فكأنه مثل ما يعلم الشخص الحساب فإنه يعلم الفقه، فالفقه ملكة أكثر من أن يكون أحكاما شرعية. وهذا التعليل ذكر بعض فقهاء الحنابلة عندما استثنوا الفقه في جواز أخذ الأجرة عليه قالوا لأنه صنعة وملكة، بخلاف الحديث والقرآن فإنهما ليس صنعة وإنما هو علم يتعبد الله عز وجل به. ولكن مشهور المذهب أن الفقه لا يجوز أخذ الأجر عليه، سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في نهاية الباب. يقول الشيخ: الشرط الثاني معرفة الأجرة، وهذا الشرط في كل عقود الإجارة. ومعرفة الأجرة تقابل معرفة المنفعة، فإن معرفة المنفعة في المثمن الذي هو محل العقد، وأما معرفة الأجرة فإنها في الثمن الذي يبذله المستأجر. ولذلك نفس القاعدة الموجودة في باب البيع ننقلها هنا، فنقول إن الأجرة، إن كل أجرة تصح أن تكون ثمنا في بيع وتثبت في الذمة، لابد أن نقول وتثبت في الذمة، فإنها يصح أن تكون أجرة في عقد الإجارة. ولذلك يقول أهل العلم إن عقد الإجارة شبيه بعقد البيع، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ومرعي بن يوسف الكرمي، فهذا العقدان من الصعب التفريق بين جزئيات والشروط المتعلقة فيها. قال: معرفة الأجرة بالمقدار الذي أو بالحد الذي ذكرناه في كتاب البيع. ولكن استثنى من معرفة الأجرة أمر أو أكثر ذكرها المصنف. الأمر الأول في قوله: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، هذه الصورة الأولى مما يسقط فيه اشتراط معرفة الأجرة، وهو استئجار الأجير بطعامه بملء بطنه، والضئر وهي التي ترضع الرضيع سواء كانت أما له مطلقة أو ليست بمطلقة أو ليست أما له، فيسمى الضئر بطعامهما وكسوتهما. الدليل على ذلك قال: وأما استئجار الأجير بطعامه فإنه قد ثبت عن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر أنهما استأجرا أجراء بذلك، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإنما هو عمل الصحابة جميعا، فدل على أنه إجماع بين أهل العلم على أنه يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته. وأما الضئر وهي المرضع فإن الله عز وجل يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فبين الله عز وجل أن أجرة الضئر تكون بالكسوة والرزق الذي هو الطعام، فدل على أنه مقدر بالمعروف أي بحسب العرف والعادة. وبناء على ذلك لو اختلف الأجير مع هذه المرأة في ما هو مقدار طعامها وكسوتها، أو استأجر مع الأجير ما هو طعامه وكسوته طعامه المعتاد وكسوته، فإنه يرجع لعادة أواسط الناس في ذلك، وإن لم يعني يختلف وإنما اتفق على شيء معين فإنه جائز. طيب، هنا مسألة أو نرجئها لأنها ستأتي بعد قليل، ستأتي إن شاء الله بعد قليل في قضية الضئر بعد قليل. قال: وإن دخل حماما، هذه الصورة الثانية المستثنى. قال: إذا دخل حماما، دخول الحمام ليس المراد به الحمامات التي نعرفها، وإنما الحمامات التي يغتسل فيها، فإنه يوجد في بعض البلدان يدخل حماما ليستحم وينظف جسده، فيقوم صاحب الحمام بتوفير المائلة والصابون، وربما ساعده في توفير الفوط، وربما ساعده في دلك جسده وحمى له الماء وجعله حميما، ولذلك سمي الحمام بذلك لأن فيه ماء حميما أي حارا. فهذا الذي يدخل الحمام فيه إجارة، لأنه استأجر المحل فترة واستأجر العامل معه، وأتى مع ذلك بعض المستهلكات مثل الصابون وغيره. كثير من الناس يدخل الحمام من غير أن يدفع أجرته أو من غير أن يتعاقد على أجرة، ثم إذا خرج هم معتادون أنهم يعطوا صاحب الحمام مبلغا مقطوعا، مبلغ مقطوع مشهور في ذلك. قال: وإن دخل حماما أو سفينة، معتاد أن الركوب بهذا المبلغ، على سبيل المثال في مكة من بعض المشاوير المعروفة وبعض الخطوط المعروفة إذا ركبت في السيارة المعروف أنها بريالين مثلا، لو ركبت ولم تتعاقد معه ثم لما وصلت إلى الحرم أعطيتها الريالين، إذن هذا هو المعروف عند الناس جميعا، فأنت متعاقد بما جرى العرف به. إذن الصورة الثانية المستثنى أن يكون هناك عرف اعتاده الناس كثيرا في صفة إجارة معينة، كدخول الحمام أن لها مبلغا معينا، أو ركوب سفينة، أو سيارة ونحو ذلك بأجرة معينة، اعتاد الناس على ذلك. قال: أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. أعطى الرجل ثوبه للقصار وخرج. مثاله في زمن قد يكون القصار غير كثير غير مشهور في زمانه، لكن من أمثلته كثير من الشباب يأخذ ثوبه ويعطيه المغسلة، إما أن تغسله وإما أن تكويه ولا يتكلمان. قد نعرف أن المغاسل بعضها تزيد عن بعض بضعف الثمن أحيانا، فإذا جاء وقت التسليم أعطاه الأجرة المعتادة، لنقول ريالين مثلا، اعتاد على ذلك أو 3 ريالات، هذا المعتاد عند الناس، نقول هذا اللازم. فلو جاء العامل صاحب المغسلة مثلا وقال لا أريد أكثر، نقول العادة عند الناس إنما يؤخذ على الغسل أو على الغسل مع كي الثوب مثلا 3 ريالات أو 4 ونحو ذلك، فنأخذ حكم العادة، فهذا جائز وإن لم تحدد الأجرة لأن العرف قاض بها. نعم. قال: بأجرة العادة كما سبق. هنا بس جملة في قول المصنف بلا عقد، ليس المقصود بلا تعاقد، لا، لأن التعاقد وجد بالدلالة الحالية وهو الإقباض، فإنه أعطى ثوبه للقصار أو الخياط وركب في الدابة ونحو ذلك، وإنما قصد المصنف بلا عقد أي بلا تلفظ بالعقد، من غير تلفظ، فإن العقد ينعقد بالدلالة القولية وبالدلالة الحالية، ومن الدلالة الحالية الفعل، فدل على أن قوله بلا عقد المراد بلا تلفظ بالعقد، وإلا العقد فإنه موجود بالدلالة الحالية. قال الثالث أي الشرط الثالث الذي يشترط في جميع العقود، قال: الإباحة في العين. الحقيقة أن قول المصنف الإباحة في العين تحتاج إلى إضافة كلمة ليستتم المعنى، فإننا نقول الإباحة في نفع العين، في نفع العين، لا بد أن نقول الإباحة في المنفعة، لأن الحديث عن العين سيأتي في الفصول القادمة بعد قليل، فيكون هذا من باب تكرار الشرط، فلا بد أن نقول إن الصواب أن المراد الإباحة في نفع العين أو في المنفعة التي هي محل التعاقد. لماذا قلت هذا الكلام؟ مع أن الجملة صحيحة الإباحة في العين، لأن شروط العين المؤجرة ستأتي في الفصل القادم، والأمثلة التي ذكرها المصنف إنما هي أمثلة لإباحة المنفعة لا لإباحة العين، فإن العين قد تكون محرمة في من باب أولى منفعتها محرمة، ولكن هنا المقصود المنافع في منفعة العين. إذن الثالث الإباحة في نفع العين. طيب، هذا هو القيد الأول الذي ذكرناه في هذا الشرط. هناك قيد ثاني لا بد من إضافته أيضا، أن نقول الإباحة في نفع العين بشرط أن تكون هذه الإباحة دائمة وليست للضرورة، فإن بعض الأعيان أبيحت منفعتها للحاجة، مثل الكلب أعزكم الله، مثل آنية الذهب والفضة عند الحاجة يجوز الشرب فيهما، مثل الميتة يجوز، الميتة طبعا ليس لها إجارة لأن ليس لها منافع وإنما لها استهلاك للعين، لكن نقول مثل آنية الذهب والفضة، مثل هذه الأمور أبيحت منفعتها للحاجة، فما أبيحت منفعته للحاجة لا يجوز أخذ الأجر عليه ولو كان لأجل الحاجة، لا يجوز أخذ الأجر عليه ولو كان لأجل الحاجة. طيب، قال: فلا تصح على نفع محرم. ما يجوز أن الشخص يستأجر عينا لنفع محرم، وإنما لا بد أن تكون المنفعة مباحة. إذن فقولنا إن المنفعة إذا كانت مباحة يعكس يقابلها ماذا؟ أن تكون المنفعة محرمة، وسيأتي أيضا صورة أخرى هي عكس المنفعة المباحة. قال: فلا تصح على نفع محرم، كل منفعة محرمة لا تصح. مثل المصنف بعض الأمثلة وسنزيد عليها بعضها. قال: كالزنا، ما يجوز أن المرء يستأجر امرأة لأجل أن يزني بها، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، فهو عقد باطل لا يثبت به الأجرة وإنما يحرم، فلكن ما نقول إن المال يرد إلى المستأجر، وإنما يتخلص من هذا المال ويبذل في أوجه الخير. قال: والزمر، مثل أن يستأجر شخصا ليغني له. الزمر والغناء، الزمر من مزمار والغناء بالصوت ربما أو آلة أخرى. قال: وجعل داره كنيسة، ما يجوز لشخص أن يؤجر داره لكنيسة أو لأمر يتمحض، شوف يتمحض فيه الحرام، لكن لو أجره لشخص يفعل الحرام والحل في داره ولكن الأصل فيه استخدام الحل فإن العقد صحيح، مثل الذي يستأجر أو يؤجر بيته لشخص فيجعل في هذا البيت أمرا محرما من مشاهد أو مسموع ونحو ذلك، فنقول إن العقد صحيح لأن الأصل هو السكنى وليس جعلها كنيسة وهكذا. قال أو لبيع خمر أيضا، لأن بيع الخمر متمحض في الحرمة، لكن لو أجر الشخص يعني محله لبقالة وهذه البقالة مثلا تبيع أطعمة، تبيع أطعمة وأشربة وتبيع معها دخانا، فنقول إن المقصود الغالب، العبرة للغالب، فكونه باع أمرا أو أمرين محرمين لا يمنع من صحة العقد لأن العقد صحيح ولا يلزم اشتراط عدم بيع هذا المحرم وإن كان النصيحة فيه واجبة. طيب إذن هذه أمثلة من الأمثلة الكثيرة جدا في هذا، لو إنسان استأجر كأسا من ذهب ليشرب فيه العقد باطل مباشرة، آلات له كلها لا يجوز استئجارها، وهكذا أمثلة كثيرة متعلقة بهذه المسألة. انظر هنا الجملة الثانية، قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. قبل أن أبدأ بهذه الجملة، نحن قلنا إن الشرط الثالث ما هو؟ أن تكون المنفعة مباحة، أليس كذلك؟ طيب مفهوم هذه الجملة أمران، ليس أمرا واحدا، مفهوم المخالفة لها. الأمر الأول ذكرناه قبل قليل وهو إذا كانت المنفعة محرمة فإنها لا تصح. الأمر الثاني إذا كانت المنفعة غير مقصودة بالعقد، إذا كانت المنفعة غير مقصودة من العين، لنقل غير مقصودة، غير مقصودة، فالفقهاء يقولون إنه في هذه الحالة لا يجوز الاستئجار، مثل ما قلنا في المالية هناك في البيع، فإن قلنا في المالية لا بد أن تكون له منفعة من المالية ما لا منفعة فيه، مثل الحشرات ومثل غيرها من الأمور، تذكروا هذا الكلام، والسم لا منفعة فيه، أي منفعة معتبرة مقصودة، فالمنفعة التي لم يجعل الشارع لها قيمة، كما أنه لا يصح بيع العين التي لا تحتوي إلا هذه المنفعة، فكذلك في الإجارة هنا إذا كانت العين المؤجرة أجرت لمنفعة غير مقصودة فإنها لا تصح. مثلوا لذلك الفقهاء، قالوا لو استأجر شخص طعاما ليكاثر به الطعام في وليمة عنده يعني عزيمة، ويعرف أن الناس لن يأكلوا إلا صحن أو صحنين، فاستأجر طعاما كثيرا، فاكهة كثيرة، قال بس لكي تملأ العين ثم نرجعها، ففقهاء المذهب يقول لا تصح، لأن هذه العين لم ليس من منافعها المعتبرة شرعا المكاثرة والمباهات، فإن المباهات ليست معتبرة شرعا. ولذلك هم يقولون أيضا إن استئجار الأعيان لأجل الزينة فقط غير معتبر، غير معتبر، فكل ما جعل لأجل الزينة وعبر بعضهم بالتجمل غير معتبر لأنه غير مقصود يعني لأجل ذلك، أما أن يلبسه وفيه زينة هذا مقصود اللبس، ولكن ليزوق به المكان فهم يتوسعون فيقول إنه لا يجوز في ذلك. هذا رأيهم طبعا، مشهور المذهب أنه لا يصح الإجارة عليه لأن المنفعة فيه غير مقصودة، غير مقصودة أساسا. طيب قال وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. الحائط في الأصل إنما جعل للمنع والحراسة، فهل وضع الخشب عليه مقصود أم ليس المقصود؟ مثل شخص يريد أن يجعل عريشا وجاره رفض أن تجعل علي على جداري إلا بأجرة، نقول يصح، فيصح أن يؤجر، فإن هذا نفع مقصود وإن كان ليس من ذات الجدار وإنما من بعض مرافقه وهو علوه، فيصح ذلك، ولا نقول إنه غير مقصود من الجدار بل هو مقصود منه. الأمر الأخير قال الشيخ ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، وهذا يدلنا على أن المنفعة للمرأة إذا كانت محبوسة لزوجها هي منفعة مشروطة بإذن الزوج، وقول المصنف رحمة الله عليه لا تؤجر المرأة نفسها، هل مفهوم ذلك أنها إذا أجرت نفسها بغير إذن زوجها العقد باطل؟ نقول لا، فنقد نص فقهاء المذهب أن العقد ليس بباطل، فإن تأجيرها نفسها من غير إذن زوجها لا يترتب عليه بطلان عقد الإجارة، وإنما يترتب عليه إسقاط النفقة عليها، ترتب عليه أثر، كل نهي يترتب عليه أثر، ولكن الأثر هنا ليس في العقد نفسه، وإنما الأثر هنا متعلق بإسقاط نفقتها مع اسمها طبعا. ولذلك لم ينصوا على أن تأجير المرأة نفسها بدون إذن زوجها باطل العقد، وإنما هو صحيح، مثل المرأة إذا توظفت من غير إذن زوجها نقول إنه عملها صحيح وأجرتها صحيحة، ولكن يترتب عليه حكمان، أنها قد فوتت حق الزوج بخروجها من غير إذنه فيجب عليها التوبة أو الإذن من الزوج، والأمر الثاني أنه قد سقطت نفقتها. ومشهور مذهب كما نص عليه في الإنصاف أيضا أن النفقة لا تسقط لكامل كاملة، وإنما تسقط نصفها فقط إذا كانت تخرج في النهار، وأما إذا كانت تخرج في النهار والليل فتسقط النفقة كاملة. غالب الناس الآن ما يخرج إلا في النهار الدوامات، فيسقط نصفها. هذا هو مذهب الحنابلة في خروج المرأة بدون إذنها لإذن الزوج العمل. طيب. سم شيخي نعم، المدة نقول له حالتان. المدد طبعا هنا ذكر صورتين يسقط فيها تحديد المدة، وهناك صور غير هاتين الصورتين لم أذكرهما، لكن أذكرهما بما أنك سألتني. هنا ذكرنا صورتين، عفوا لم نذكر، هنا ذكر صورتين في سقوط معرفة الأجرة، هناك صورة ثانية أخريان متعلقة بالشرط الأول وهي معرفة مقدار المدة. من هذه الصور وهي ذكرها الشويكي، من هذه الصور ما ذكرت أو أشرت له قبل قليل، إذا كانت الإجارة عن صلح وتصالح بين اثنين، فما كان عن صلح فإنه لا يشترط فيه تحديد المدة، فيسقط تحديد المدة فيما كان عن تصالح. وبناء على ذلك فإن وضع الجدار على وضع الخشب على الجدار إن كان عن صلح بين اثنين تصالح على أمر معين بأي يوضع فإنه يكون لا مدة له، تستمر بالمبلغ الذي اتفق عليه. وأما إن كان عن غير صلح لم يتصالح وإنما تعاقد على ذلك ابتداء فلا بد من تحديد المدة. ويكون تحديد المدة كيف طريقتهم؟ بأن يقال مثلا من كذا إلى كذا، فإن لم تحدد المدة من هذه العبارة فيقال، لو قال مثلا في كل شهر ريالا فمعناها أن المدة تنتهي بعد شهر، ويكون الشهر الثاني قد تجدد العقد ما لم يزل الخشب الذي جعله على الجدار. لا يعني مثلا اثنان استأجرا على خشب أو في دار، قال كل شهر من الآن وكل شهر بألف، معنى هذه قوله إن كل شهر بألف معناها أن الإجارة تنتهي بعد شهر، ولكن قوله كل شهر بألف يدل على أن العقد يتجدد ما لم يفسخ أحد العاقدين العقد. لا نص عليها الفقهاء، استأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن قضية فسخ أحد إن شاء الله في الدرس القادم في الفسخ بالوفاة، معناها أنه تنفسخ مدة الإجارة سنة، مش نتكلم عنها إن شاء الله في الإجارة الطويلة بعد قليل إن شاء الله. كيف يا شيخ؟ حق له، لا يمنع أن جار جارة، نعم هذا مستثنى من هذا من غير أجرة. إذا ذهب الزوج خارجا فهي ليست محتبسة، فيجوز لها أن تخرج من غير إذنه، ومن هذا الشيء أن تؤجر نفسها. المرأة يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، سمر معنا إن شاء الله في النشوز، لأن النشوز ما معناه أحد أمرين، التمكين والاحتباس. الاحتباس هو عدم الخروج من البيت. إذا أوفى الرجل بحقها فإذا امتنع من النفقة ولم ينفق، أو كان غير قادر، أو كان الرجل مسافرا، أو أذن لها بأن أسقط حقه، أو سائر أسباب النشوز التي يعني تسقط حق يعني تسقط أسقط الرجل المرأة حقا، فإنها يجوز لها أن تخرج من البيت سواء بتأجير أو لزيارة ونحو ذلك. طيب. قال فصل، انتبه هنا، قال يشترط في قبل قليل قلنا ثلاثة شروط، يشترط أي في كل عقد إجارة يشترط معرفة العين اللي هي معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة، ثم ثالثا أن تكون المنفعة مباحة، هذه ثلاث شروط تشترط في جميع عقود الإجارات. انظر هنا قال فصل ويشترط في العين المؤجرة. في العين المؤجرة لماذا قلنا في العين المؤجرة؟ ثم ذكر تقريبا ثمانية شروط سنذكرها بعد قليل. انظر هنا سأذكر لكم تقسيما ثانيا. الإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة أعيان وإجارة في الذمة. إجارة أعيان أو عين وإجارة في الذمة يعني غير محدد العين التي تقوم بها. وإجارة الأعيان تنقسم للقسمين ذكرناها قبل قليل، وهي إما إجارة آدمي أو إجارة عين غير الآدمي، وقد تكون على منفعة وقد تكون على مدة معينة، وهو الأجر الخاص والأجر العام. إذن فقول المصنف ويشترط في العين المؤجرة أي في غير إجارة المنافع التي تكون في الذمة. والعجيب أن المصنف لم يذكر هذا النوع في الزاد، وإنما ذكر في كتب الفقه الأخرى، لم يذكر هنا تفصيل هذا النوع وهو إجارة المنافع في الذمة. مثل ماذا؟ أن يأتي شخص لآخر فيقول أجرتك أو استأجرتك أو استأجرت منك، عفوا ما نقول أجرتك، يقول استأجرت منك، أو نقول ما نقول استأجرتك، نقول استأجرتك مثلا على حمل هذا الحطب، استأجرت حمل هذا الحطب، قد أحمله أنا وقد آتي بعامل يحمله عني، أو عقود الاستصناع هذه المشهورة، جيب لي هذه، صنعني هذه الخشب، آخذه منك وأبحث إلى أمر آخر. فهذا متعلق بالذمة، فهذا متعلق بالذمة، سنشير له إن شاء الله يعني بعد ما ننتهي من درس اليوم في الدرس القادم إن شاء الله. يقول اشترطوا في العين المؤجرة، وقلنا إن العين المؤجرة قسمان، انتبه هنا وكررها مرة أخرى: إما متعلقة معرفتها بمدة فتكون إجارة عين لمدة معينة، وإما تكون معرفتها مقدرة بماذا؟ بمنفعة، فتكون إجارة عين لمنفعة معينة. هذه الشروط الثمانية التي سيذكرها المصنف كلها متعلقة بإجارة الأعيان بنوعيها: الأجير الخاص والأجير المشترك. قال معرفتها أي معرفة العين، معرفتها أي معرفة العين برؤية أو بصفة. أما برؤية فواضح لجميع أنواع الإجارة أو الأعيان المؤجرة لا بد أن ترى بعين، أو توصف بصفة تميزها. قال في غير الدار ونحوها، فإن الدار ونحوها من العقارات لا يكفي فيها الوصف، بل لا بد فيها من الرؤية، لا بد فيها من الرؤية. قالوا لأن الدار لا تنضبط بوصف معين دقيق، مهما ذكرت من أوصافها فإنك إذا دخلت الدار ستختلف عليك الدار من حيث البوية، من حيث نوع البلاط، من حيث تفاصيل الدار، فلا تنضبط الدار، لا بد من الرؤية. الإضافة الثانية أن استخدام الدار والعقار تختلف من شخص لآخر، فقد أنا يكفيني هذا النوع من البوية مثلا أو من نوع الأرضيات، لكن الثاني يريد أن يسكنها ويجعلها بيتا له دائما يستقبل فيها الضيوف يحتاج شيء آخر من الجودة. إذن لكونها لا تنضبط والاختلاف المنافع التي تستوفى من الدار، فإن الدار ونحوها من العقارات المذهب يشترطون فيها الرؤية، فلا تصح إلا برؤية ولا يصح التعاقد بالشرط. ولذلك نقول دائما لأصحاب مكاتب العقار إذا أردت أن تؤجر شخصا لابد أن يقول اذهب فانظر لها، ينظر لها، فإن لم ينظر لها فكثيرا ما يقع الإشكال، فإن المستأجرين يستأجر ويدفع الثمن فإذا نظر قال لا ما أعجبتني، وهذا كثير جدا، وخاصة الذين يؤجرون باليوم كثير جدا جدا جدا. وإن مدحه له فإن المدح فيها والحجم لا يدل على ما في نفسك، بعض الناس ما يستطيع أن ينام في غرفة بهيئة معينة، لابد من وصف معين وهكذا. ولذلك اشترط الفقهاء في الدور ونحوها من العقارات أنه لابد من الرؤية ولا يكفي فيها الوصف. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال أن يعقد على نفعها دون أجزائها، بمعنى أن العين لابد أن يكون استيفاء المنفعة منها مع بقاء العين، لابد أن تكون العين تستوفى المنفعة منها مع بقائها أي بقاء العين. ولذلك يقولون إن الفرق بين الإجارة والبيع ما هو؟ أن الإجارة عقد على المنفعة، وأما البيع فهو عقد على العين. فإذا كانت تستوفى المنفعة بهلاك العين فهو بيع ليس بإجارة، فلا يسمى العقد عقد إجارة وإنما هو عقد بيع. وضحت الفكرة؟ طيب، عندي بالتعليقان قبل أن أنتقل للأمثلة التي ذكرها المصنف. التعليق الأول أن الاستهلاك المعتاد بالإجارة معفو عنه. معلوم أن من استأجر سيارة أو كفرا ليركب في سيارته فمع المشي سوف يستهلك الكفر استهلاكا معتادا، فهذا معفو عنه. وإنما المقصود المنهي عنه الذي يكون استهلاك جزء العين لأجل منفعة، لا ينتفع بالعين إلا باستهلاك جزء منها. وأما الاستهلاك المعتاد اليسير فهذا معفو عنه ولا شك. هذه مسألة. المسألة الثانية، انتبه لهذه فإنها دقيقة. هذا الشرط لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن إذا انتفى هذا الشرط فهل نحكم ببطلان العقد أم بقلبه؟ خلنا نأخذ الأمثلة التي ذكرها المصنف ثم ننتقل بعد ذلك لهذا السؤال الذي سألته. قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل. ما يجوز شخص أن يستأجر من شخص تفاحة استأجرتها منك لآكلها، لأن ستتلف العين وهو التفاحة أو الموز أو غير ذلك. قال: ولا الشمع ليشعله. ما صح أن يستأجر شمعا ليشعله، لأن الشمع يذوب بخلاف اللمبة، فإن اللمبة يبقى عينها وقد تستهلك مع طول المدة ثم ترمى، لكن الشمع يذوب بكليته. قال: ولا حيوان ليأخذ لبنه. قال إن الحيوان لا يصح أن تستأجره للبنه، وإنما يستأجر لركوبه ولنقل المتاع عليه، ولا يستأجر لأن اللبن، لأن اللبن جزء منه، فهم يعني قطعوها كاملة. قبل أن نذكر استثناءات، انظر قبل أن نذكر الاستثناءات، السؤال الذي سألته: إذا تعاقد على شمع ليشعله ونحو ذلك، فهل يصح العقد أم لا؟ فإن قلنا إنه يصح فإنه معنى ذلك ينقلب إلى عقد آخر، ينقلب إلى عقد ماذا؟ بيع. ممتاز، هي روايتان في المذهب للفائدة، ولكن المتأخرين عامتهم على أن العقد يبطل ما يصح، لا بد أن يكون بلفظ البيع. ولكن ذهب جماعة من الفقهاء منهم القاضي الشيخ تقي الدين وغيرهم أن العقد ينقلب إلى عقد بيع، ينقلب إلى عقد بيع. طبعا ما عدا الصورة الأخيرة وهي الحيوان لأخذ لبنه، فإن استئجار الحيوان لبنه مقدار المعقود عليه غير واضح، بخلاف الشمع فإنه معروف والعين معروف، فهنا طبعا لا ينقلب إلى بيع، الصورة الأخيرة تنقلب إلى بيع. وضحت لما لا تنقلب إلى بيع شيخ ظافر؟ لأنها غير معروف المقدار. طيب، هناك استثناءات استثناها الفقهاء سنذكرها الآن. الاستثناء الأول ذكرت لكم قبل قليل وهو ما يستهلك عادة مع الإجارة، مثل الكفرات، مثل البيت، أدوات الصحية وغير ذلك، تستهلك عادة فيعفى عنها لأنها جرت عادة. قال: إلا في الضئر. وانتبه لكلمة الضئر فإنها دقيقة، مرت علينا قبل قليل. أين وين مرت؟ ما المراد أول شيء بالضئر؟ المرضع. مرت معنا هناك، ما هي المسألة التي مرت معنا في اشتراط إيش؟ عدم معرفة الأجرة، عدم معرفة الأجرة، لأننا نقول تعطى ماذا؟ بأكلها وشربها. هنا لماذا ذكرها هنا؟ لأن المقصود هنا ماذا؟ نعم، أن الضئرة وهي المرأة المرضعة الإجارة فيها رضاعة، ففيها استهلاك لبعض العين ولكنها مستثنة. لماذا استثنيت؟ لأن القاعدة في المذهب، انتبه هذه القاعدة مهمة معنا، لأن هذه قاعدة في المذهب ترد على من توسع في المذهب، طبعا قد تخالف القاعدة. قاعدة المذهب في قضية الضئر ترد على من قاس على الضئر غيرها في هذه المسألة، لأن المذهب يقولون إن الضئر المعقود عليه إنما هو خدمة الطفل وحمايته وإلقامه الثدي فقط، وليس الحليب، وليس يعني إرضاعه الحليب، أنه يرتضع الحليب. أعيد، المذهب يقولون إن الضئر المعقود عليه في عقد الضئر ليس الحليب أو اللبن، وإنما هو الخدمة وحماية الطفل والقامه الثدي فقط، بس قد يدر لبن أو ما يدر لبن، كلاهما واحد. وذلك يقول إن الضئر إذا لم يدر لبنها وأعطته حليبا آخر صح عقد الإجارة على المذهب. فالمهم هذه الأمور الثلاثة ذكرناها قبل قليل، وهذه مفيدة جدا نص عليها، فيكون استئجار الضئر من استئجار الأعيان أو المنافع هو أجير خاص لأجل منفعة وليس لاستهلاك العين، ليست مستهلكة العين. نعم. فقوله إذن إلا في الضئر أي لكي لا يظن الناس أن الضئر داخلة في هذه الصورة، فيكون استثناء منقطعا، لكن الضئر مستثناة، وقاعدة المذهب لا تجعلها متعارضة كما ذكرت لكم قبل قليل. فإن المعقود عليه ليس الحليب، لو كان المعقود عليه الحليب انتهت صار مشكلة، فقال ليس المعقود عليه الحليب وإنما الثلاثة الذي ذكرت لكم قبل قليل. طيب، قال ونقع البئر وماء الأرض. نقع البئر هو الماء الذي يكون في وسط البئر. لو أن امرأة استأجر بئرا في داخلها ماء يستهلك الماء، نقول يجوز استئجار البئر. الماء الموجود في نقعها مجهول غير معلوم أولا، الأمر الثاني لذلك يجوز بيعه مع البئر، والأمر الثاني أنه يستهلك بالنزع، ومعلوم أن الآبار تستأجر. فنقول في هذه الحالة يجوز استئجار البئر، وأما النقع فإنه داخل تبعا. كذلك ماء الأرض، من استأجر أرضا فيها ماء غدير أو نحو ذلك فإنما يأخذ الماء الذي فيها من باب التبع. قال فيدخلان تبعا، والحقيقة أننا نقول فتدخل تبعا، لأن اللبن الذي ترضعه الضئر للطفل نص الفقهاء أنه يدخل تبعا، نص عليه في شرح المنتهى وغيره أنه يدخل تبعا. إذن فقوله يدخلان تبعا، فالأولى أن نقول فيدخلان تبعا وكذا لبن الضئر يدخل تبعا في العقد. وضحت الصورة؟ ليش؟ وذلك يقولون على مشهور المذهب من استأجر بئرا ثم جفت بعد إيجارها بيومين العقد صحيح ولا ينفسخ، لأن المذهب لا يرى رفع الجوائح في الإجارة. الرواية الثانية اختيار الشيخ القيدين يرى أنه ترتفع الجوائح، ترفع الجوائح، فإذا فاتت المنفعة جاز فسخ العقد. مذهب الإجارة ليس فيها رفع جوائح، نص على ذلك. طبعا من الأمثلة التي ذكروها أيضا من الأشياء التي تدخل تبعا في العقد، قالوا الخياط إذا خاط لغيره فإنه يأتي بخيط، والخيط هذا يدخل تبعا. مثله قالوا من أمر شخصا أن يكتب له شيئا فإن الحبر الذي يأتي به ويكون في الورق يدخل تبعا، وهكذا من الأشياء الكثيرة. قال الشرط الثالث القدرة على التسليم، فلا بد أن تكون العين المعقود عليها مقدورا على تسليمها، العين مقدور على تسليمها. وانتبه لكلمة قولي العين، وأما المنفعة فسأرجع لها بعد قليل. لماذا قلنا أن العين يشترط أن تكون مقدورة على تسليمها؟ لأنه كما لا يجوز بيع ما غير مقدور على تسليمه فكذلك لا يجوز تأجيره. ومثل لذلك بالآبق الذي هرب والشارد، وطبعا الآبق هو العبد المملوك، والشارد من الغنم أو من الإبل ونحو ذلك شاردة، ومثله المغصوب، فلا يجوز تأجيره على غير من غصبه ونحو ذلك. طيب، هنا تكلم عن القدرة على التسليم، قلنا إن مقصود المصنف هنا القدرة على التسليم تسليم العين، وأما القدرة على المنفعة فإنها ليست هنا تذكر، وإنما الواجب أن تذكر مع الشروط الثلاثة التي قبل. فلذلك بعض الفقهاء يقولون إن من شرط العين المباحة أن يكون مقدورا عليها، من شرط المنفعة المباحة أن يكون مقدورا عليها. المفروض أن ذكرت الشرط هناك لكني نسيته، أعيدها مرة أخرى. القدرة على التسليم نوعان، فنصيغها بصيغة أخرى، نقول إن القدرة على التسليم نوعان، إما قدرة على تسليم العين التي تستوفى منها المنفعة وهذا شرط، وإما قدرة على تسليم المنفعة مع أن العين موجودة، وكلاهما شرط، ولكن الأولى أن يذكر القدرة على تسليم المنفعة مع الشروط التي تدخل في المنافع، وهنا لأن هذه الشروط تتعلق بالأعيان لا تتعلق بالمنافع. مثال الأول القدرة على تسليم العين الآبق والشارد والمقصود. مثال غير المقدور على تسليمه من المنافع مع القدرة على تسليم العين، قالوا من استأجر ديكا، هو مثل قديما بالديك، من استأجر ديكا ليوقظه لصلاة الصبح، أنا أستطيع أن أعطيك الديك ما في إشكال، لكن لا أضمن لك أنه يصيح كل يوم، ما يضمن، هو غير مقدور على تسليم المنفعة لكن مقدور على تسليم العين. وهكذا كل شيء يتردد فيه بالذات في الدواب، لا أضمن لك، أضمن لك العين لكن لا أضمن لك هذه المنفعة بعينها. قال واشتمال العين على المنفعة، هذا هو الشرط الرابع. قال اشتمال العين على المنفعة، وبناء على ذلك فإن كل عين لا منفعة فيها فلا تصح إجارتها. قال ممثل لذلك فقال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة، أي مريضة لا تستطيع أن تحمل نفسها، ما هي كأن تحمل غيرها للحمل لكي تحمل متاعا، ما تستطيع، هي زمنة مريضة فما تستطيع أن تحمل. قال ولا أرضا ولا ولا ولا إجارة أرض لا تنبت، أرض صبخة كلها ملح لا تنبت شيئا فيؤجرها للزرع، نقول عقد باطل غير صحيح، مثل ما قلنا في البيع من استأجر من باع عين لا منفعة فيها، نفس المعنى هنا وهناك. الأمر الخامس قال وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم وحديث عمرو وغيرهم، و قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الروايات لا تبع ما لا تملك، والإجارة مثلها، فلا يصح الشخص أن يؤجر شيئا لا يملك منفعته، لا يملك منفعته. ولذلك قال لا بد أن تكون منفعة للمؤجر، ولم يقل العين لأنه قد يكون مأذونا له فيها، فإن العين قد في العين الموقوفة تكون ملك عامة الناس أو في حكم ملك الله عز وجل ليست ملكا للشخص، ومع ذلك يصح له تأجيرها. وذلك قال وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، المأذون له فيها كالوكيل نعرف والوصي والحاكم، فإن لهم ولاية في التصرفات. قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، هذه مسألة مهمة جدا فانتبهوا لها. إذا استأجر الشخص عينا سواء كان آدميا أو غيره، سيأتي بعد قليل آدمي أنه مستثنى، أنا أقول عينا غير الآدمي، عينا غير الآدمي، استأجرت بيت، استأجرت سيارة، استأجرت قلم، استأجرت دكان مستودع، استأجرت أي شيء آخر، ثم أردت أن أعطي غير هذه العين فيستفيد منها في خلال مدة الانتفاع، فهل يجوز لذلك أم لا؟ نقول نعم يجوز، لأنه قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، فيجوز أن المستأجر يؤجر هذه العين بأجرة، ويجوز أن يعطيها غيره مجانا كعارية أو هبة ونحو ذلك، يجوز أن يسكن ابنه وأخاه وغير ذلك. والفقهاء يقولون هذا على سبيل الإطلاق إلا في صورتين سأذكرهما بعد قليل أو ثلاث. ولماذا قلت هذا الكلام؟ لأن المعاصرين في القوانين الوضعية يرون أن عقود الإجارة يجوز فيها الانتفاع، يجوز فيها المنفعة دون الانتفاع، ففي القوانين الموجودة في كثير من الدول العربية يقولون إن من استأجر عينا لا يجوز له أن يؤجرها في الباطن لآخر، بل لا بد أن يستوفي المنفعة بنفسه، فإن أجرها لغيره بطل، هذا كلامه. وأما عند الفقهاء فإنهم يقولون يجوز ذلك بإذنه وبدون إذنه، بأجرة أو بدون أجرة، بل أعجب من ذلك أنهم يقولون لو أن المؤجر، هذا مشهور المذهب طبعا، لو أن المؤجر اشترط عليه أن لا تؤجر أحدا فيها ولا تسكن أحدا فيها مجانا فإن الشرط باطل، فيجوز له أن يؤجر ويجوز له أن يسكن من شاء بشروط سأذكرها بعد قليل مستثنى. ما دليلهم في ذلك؟ قالوا لأن المعقود عليه المنفعة بغض النظر عن المنتفع، أنت معقود على السكنة أنا أو غيري، فإن العقد لم ينص على أو ليس محل العقد الشخص وإنما المنفعة، هذا كلامه. إذن قوله وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، ليقوم مقامه في استيفاء المنفعة سواء كان بأجرة وهو الاستجار أو مجانا، سواء كان بنفس المقدار أو أكثر، فإنه على مشهور مذهب يجوز الاستئجار بأكثر من المبلغ سواء كان قبل القبض أو بعده، فالحكم فيه سواء. لماذا قلنا قبل القبض؟ لأن في رواية في المذهب وإن كان في غير معتمد عند المتأخرين يرون أنه لا يجوز التأجير قبل القبض قياسا على البيع، لأن البيع لا يصح البيع قبل القبض في المكيلات والموزونات. هنا استثنوه لماذا أو خالفوه لماذا؟ قالوا لأن هذه ليست من المكيلات والموزونات، هذه منافع ليست من المكيلات والموزونات تجري فيها الصاعة. طيب قال لا بأكثر منه ضررا. الفقهاء استثنوا ثلاث صور أو أربع لا يجوز فيها تأجير العين لشخص آخر، نذكر الأولى بسرعة. الأولى ذكرها المصنف هنا وهو إذا أجر العين أو وهبها أو أعارها لمن يستخدمها بضرر أشد. شخص استأجر بيت للسكنة فأجرها أو وهبها لشخص يجعلها مصنع، فهذا ضرر يؤثر أساسات البيت، فإنه لا يصح لأن المنفعة المعتادة زاد عليها وذلك لا يصح. نقف لهذا. نعم، هذه هي الصورة الأولى في قضية الحالات التي لا يصح فيها إجارة العين لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، وهي أنه إذا كانت بأكثر ضررا من مما يستخدمه به المستأجر الأول. الحالة الثانية التي لا يجوز فيها تأجير العين، قالوا إذا كان محل الإجارة آدمي حر وهو الأجير الخاص، فإنه في هذه الحالة وكذلك الأجير المشترك أيضا، فإنه في هذه الحالة لا يصح أن يأتي شخص آخر فيقول استأجرتك عندي فتعمل عند فلان، ما يجوز هذا، ما يصح إلا طبعا برضا هذا الحر. قالوا لأن الحر له إرادة ورغبة ببعض الأفراد دون بعضهم، ولذلك فإن على سبيل المثال عندنا في نظام العمل العمال إن من أتى بشخص لكي يكون عاملا في مهنة معينة أو أن يكون عاملا له في لشخصه لا يحق له أن يلزمه بأن ينتقل عند غيره إلا بإذنه. ما يقول الشخص أنا مستأجرك فاستوفيتها أنا أو استوفاها أخي أو عمي، نقول لا، لابد أن يكون قد رضي هو هذا الحر. وذلك قال الفقهاء إن المؤجر إذا كان حرا صغيرا أو كبيرا لا فرق، فإنه لا يصح تأجيره إلا بإذنه فيكون عقدا جديدا. الصورة الثالثة ذكرها الفقهاء وهو قالوا يمنع من التأجير العين المؤجرة إذا كانت حيلة للعينة. وصورة حيلة العينة أن أستأجر منك سيارة بألف ثم أؤجرها لك بألف ومئتين مؤجلة، ففي هذه الحالة قبضت منك الألف وأجرتها عليك مئة بألف ومئة فأصبح فيها دين ألف ومئة. هذه صورة من صور العينة، فالعينة أحيانا قد تكون ببيع وقد تكون بإجارة. الأمر الرابع الذي يمنع منه لكن على خلاف المشهور المذهب، وهو قضية لو اشترط الشخص المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه، مثل ما يفعل على سبيل المثال في بعض العقارات وخاصة في منطقة مكة، يكون في شروط العقد بشرط أن لا تؤجر البيت، ينص على هذا الشرط أنك ما تؤجر، فشرط هنا نص صريح على أنك أنت الذي تستوفي المنفعة. فالمذهب أنه هذا الشرط فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد، فيجوز التأجير بمثله أي بمثل المنفعة التي أنتفع بها كسكنة ونحوها بنفس عدد أو الحال كعزابي أو متزوج، يعني فرق المنفعة بين هذا وهذا أكثر. ولكن في الرواية الثانية أن هذا الشرط لازم ومال له ابن رجب في القواعد. ذكر هنا الشيخ بعد ذكر هذا الشرط الخامس بعضا من الصور التي تتعلق به، فقال وتصح إجارة الوقف. لماذا أتى بهذا؟ لأن الوقف ليس ملكا للمؤجر، فقد يكون المؤجر ناظرا وقد يكون المؤجر واحدا من الموقوف عليهم، ونحن قلنا إنه موقوف في حكم الموقوف عليهم، ولكنه في معنى المالك فيدخل في المأذون له. وإذا قال وتصح إجارة الوقف فإنه داخل في هذه الجزئية. قال فإن مات المؤجر وبقي من الإجارة مدة فانتقل لمن بعده، أي انتقل الاستحقاق لمن بعده، لم تنفسخ، تبقى الإجارة. شخص أوقف على أبنائه هذا البيت فأجروه بمئة ألف، فماتت الطبقة الأولى وهو البطن الأول ومنهم المؤجر، فاستحق به الطبقة الثانية وهو البطن الثاني، فهل تنفسخ الإجارة هنا بالموت أم لا؟ ذكر المصنف هنا أنه لا تنفسخ، وهذا القول ذكره المصنف رجحه جماعة من محقق المذهب منهم ابن عبد الهادي وغيره، وذكر بعض المتأخرين كما في حواشي المنتهى لأبو بطين وغيره أو لأبي بطين وغيره أنه هذا الذي عليه العمل، وهذا مما رجح فيه بالعمل، ذكرنا في الدرس الماضي الترجيح بالعمل وهو عمل المتأخرين عليه، بينما الذي في الإقناع وهو المعتمد في المذهب أنه في هذه الحالة تنفسخ بالموت، ولكن المصنف هنا رجح بالعمل. وأكد مرة أخرى المصنف هنا خالف ما ذكره هو في الإقناع، رجح ما عليه العمل عمل المسلمين في وحاجة لأنها لا تنفسخ، وهذا الذي عليه العمل إلى وقتنا هذا أن البطن الأول إذا يعني لم إذا مات البطن الأول فإنه لا تنفسخ، بقيد سنذكره بعد قليل بشرط ألا تكون إجارة طويلة. قال وللثاني حصته من الأجرة، معنى قوله إنه حصة للأجرة يعني أنه من حين الوفاة وانتقال الاستحقاق للبطن الثاني فإن البطن الثاني يستحق الأجرة من ذلك الوقت فقط، فلو أن الشخص أجر البيت سنة ومات بعد تسعة أشهر فكم يستحق من الأجرة؟ تسعة أشهر، الأول يستحق تسعة والثاني يستحق ثلاثة أشهر، ثلاثة من نسبة 12 شهر يعني كم؟ الربع، إذن الربع للثاني وثلاثة أرباع للأول، فلو كانت الأجرة تسلم عند نهاية المدة، طبعا هذا وقف على شخص أهلي ليس على شخص يعني جهة بر مطلقة، واضح؟ فلو كانت الأجرة تسلم عند نهاية المدة فثلاثة أرباع لورثة الأول والربع لورثة الثاني، لو كانت الأجرة قد استلمت عند أول العقد فيرجع المستحق الثاني على ورثة الأول بالربع، وهذا مفيد أو استفدناه من قول المصنف وللثاني أجرته وللثاني حصته من الأجرة. الشرط السادس، انتبه معي في هذا الشرط، معناه سأذكر معناه ثم سأذكر لفظ المصنف، معناه أنه يشترط أن تكون العين باقية إلى انتهاء مدة الإجارة، فما يصح تأجير العين مدة تزيد عن ما يغلب على الظن بقاؤها فيها، ما حد يصح له أن يؤجر مثلا دابة مدة 25 سنة قطعا ستموت الدابة، فدل على وجود الضرر والغرر الكبير فيها. إذن الشرط السادس أنه يشترط بقاء العين في مدة الإجارة ولو كانت الإجارة طويلة كما سنذكر، ولذلك قال المصنف وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها. أخذنا الشرط من أين؟ من قوله يغلب على الظن بقاء العين فيها، فمفهوم ذلك أن العين إذا غلب على الظن عدم بقائها لانتهاء المدة فعقد الإجارة غير صحيح، لأن فيه ضررا في المدة، فيه ضرر في المدة فلا يصح. طيب، قول المصنف إن أجر الدار ونحوها مدة يغلب الظن على بقاء العين فيها صح، هذا لا شك فيه ولا إشكال. الجديد في هذه المسألة جزئية معينة انتبه لها، قول المصنف ولو طويلة، ذكرنا في أول الزاد أن لو تطلق في عند فقهائنا على ثلاث معاني أو أربع نسيت الآن، منها للخلاف ومنها للتقليب ومنها للتنبيه، وهذه مهمة نبه عليها منصور، التنبيه هنا ذكرت للخلاف وللتنبيه أيضا، فإن الإجارة الطويلة من مفردات المذهب، المذهب يجيزون الإجارة الطويلة 20 سنة 30 سنة 40 سنة، وأما الجمهور فلا يصححون الإجارة الطويلة فيرون أن فيها غررا، وعمل الناس الآن على الإجارة الطويلة على المذهب، وقد ألف بعض فقهاء المذهب وهو الذنابي العوفي له كتاب مطبوع مجلد في جواز الإجارة الطويلة وذكر أحكامها. وهذا كتاب يعني جيد وذكر فيه جملة من أحكام الإجارة عموما. إذن هذه الجملة نستفيد منها شرطا ونستفيد منها حكما. فالشرط أخذناه أنه يشترط بقاء العين انتهاء المدة، والحكم أننا نأخذ منها أنه تجوز الإجارة الطويلة. طيب متى لا تجوز الإجارة الطويلة؟ نقول الإجارة الطويلة لا تجوز في حالتين. لا يجوز أن تؤجر بيتا لمدة طويلة 100 سنة 200 سنة في حالتين. الحالة الأولى ما ذكرها المصنف هنا، وهو إذا غلب على الظن ماذا؟ عدم بقاء العين لانتهاء المدة. واحد عنده مثلا نقول دار أو سيارة، فنقول سيارة، يغلب على الظن أن السيارة لن تجلس أكثر من 20 سنة، العمر افتراضي للسيارة 20 سنة على أقصى تقدير، وبعد ذلك تصبح قطعة أثرية. فلذلك نقول هذه الإجارة الطويلة للسيارة فوق هذا العمر الافتراضي الفقهاء يمنعون منه. طبعا التقدير العمر الافتراضي هذا راجع للعرف والعادة، هذه مسألة. المسألة الثانية وانتبه للثانية، أنهم يقولون إذا كانت العين المؤجرة وقفا فإنه لا يصح تأجيرها مدة طويلة يغلب على الظن أنه لا يعيش المؤجر إلى مثلها. وضحت الصورة؟ أعيدها بسرعة، أعيدها. يمنع فقهاء المذهب الصورة الثانية من الإجارة الطويلة في إجارة العين الموقوفة إذا كان المؤجر سواء كان ناظرا أو سواء كان مستحقا يغلب على الظن أنه لا يعيش إلى تلك المدة. فالأوقاف يقولون لا يجوز أن تؤجر صبرة لمدة 100 سنة أو أكثر، لأن الأوقاف مثل هذه سوف تستهلك. الطبقة الثانية أو الثالثة لن يحصلوا شيء، لن يحصلوا على شيء منها من الأجرة، ولذلك الأوقاف ما يجوز تأجيرها مددا طويلة، وإنما مدد طويلة نسبية لكن ليست طويلة جدا. طيب الشرط السابع وانتبهوا له، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله وإن استأجرها لعمل كدابة ونحوها. وهذا الشرط معناه أنه لا بد من معرفة العمل، وذلك خاص بإجارة الأعيان. إذا كان الاستئجار للمنفعة، وذلك يقول وإن استأجرها لعمل كدابة، استأجر الدابة لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، استأجر بقرا ليحرث له، أو دياس الزرع أو دياس زرع، أو استأجر شخصا ليدله على طريق، اشترط معرفة ذلك، أي معرفة هذا العمل ومقدار الحرث والزرع وضبطه بما لا يختلف، أي لا بد أن تكون المنفعة مضبوطة. وتكلمنا عنها في الشرط الأول الذي ذكرناه حينما قلنا إنه يشترط أن يعرف مقدار المنفعة ونوع المنفعة. الشرط الثامن ذكرها المصنف في قوله ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. هذا الشرط معناه أنه لا بد أن تكون المنفعة من غير أعمال القرب، وأشرنا لها في أول الباب. فقول المصنف لا يصح، أي لا تصح الأجرة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. معنى قوله يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، قيل إن معناه أنه كل عمل يشترط أن يكون فاعله مسلما فإنه لا يصح الإجارة عليه، وقيل كل عمل يشترط أن يكون فاعله مخلصا لله فإنه لا يصح الإجارة عليه. إذن عندنا معنيان في تفسير قول المصنف يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. قيل يشترط أن يكون مسلما، وهذا تعبير لبعضهم، وبعضهم قال أن يكون الإخلاص. وبناء على ذلك فكل عمل لا يشترط فيه الإسلام فيصح فيه الأجرة، مثل الخدمة لا يشترط فيه الإسلام، مثل ذبح الأضحية هل يشترط فيه الإسلام؟ لماذا؟ يجوز الذمي أن يذبح، إذن يصح أن توكل فيه غيرك ونحو ذلك. طيب ما لا يصح فيه الأجرة؟ كل عمل يشترط فيه الإخلاص وأن يكون صاحبه مسلما. قالوا مثل الصلاة، فما يجوز أحد أن يؤجر عن أحد ليصلي عنه، الصوم، ما يجوز أن يستأجر أحد عن أحد ليصوم عنه. الحج، العمرة، الأذان، القضاء، التعليم، العلوم الشرعية وهي القرآن والحديث والفقه، كل هذه، الإمامة في المساجد، كل هذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها، لا يجوز أخذ الأجرة عليها مطلقا. ما الدليل على ذلك؟ لأن هذه أعمال يشترط فيها أن يتقرب العبد إلى الله، فإذا أخذ الأجرة فإنما يأخذ الأجرة، فإنما يكون عمله لأجل الأجرة، فلا يكون فيها قربة لله عز وجل ولا إخلاص، فحينئذ لا يصح. ومن الأعمال أيضا التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها الرقية، فبعض الناس يرقي الناس مقابل مال، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يؤخذ عليها الأجرة. وقد حكي الاتفاق على جميع الصور الماضية، لا خلاف بين أهل العلم أن أعمال القرب كالرقية والأذان والإمامة والتعليم العلم الشرعي ونحوها من أشياء ذكرناها قبل قليل كالحج والعمرة لا يجوز أخذ الأجرة عليه. إذن ما الذي يجوز أخذه عليه؟ يجوز أخذ أحد أمرين: يجوز أخذ الرزق وهو ما كان من بيت المال. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الرزق هذا لا يسمى أجرة، وإنما هو إعانة لإقامة الوظائف، فيجوز للإمام والمؤذن وغيرهم من الوظائف أن يأخذوا رزقا من بيت المال عليه. ولكن الفقهاء يشترطون شرطا واحدا، أن الرزق وفي معناه الجعالة لا يجوز إلا إذا كانت القربة نفعها متعد وليس قاصرا على صاحبه. فما يجوز الشخص أن يأخذ جعلا ولا يأخذ رزقا على صلاته، لأن الصلاة خاصة به، وكذلك الصوم لا بد أن يكون متعدي كالقضاء والإمامة والأذان والتعليم. إذن الذي يجوز أخذ الأجرة عليه أولا ماذا؟ الرزق. الأمر الثاني الذي يجوز أخذ المال عليه من أعمال القرب هو الجعل، الجعل. وذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما لدغ اللدغ السيد قالوا ماذا؟ اجعلوا لنا جعلا، لم يقولوا اجعلوا لنا أجرة. والفرق بين الأجرة والجعل أن الأجرة على العمل، وأما الجعل فعلى النتيجة. ولذلك لم يأخذ أبو سعيد رضي الله عنه وأصحابه الجعل حتى شفي اللدغ بعد رقيتهم. وبناء على ذلك فإن الرقاة إذا كان يأخذ منك على الرقية باليوم أو على بعضهم ليس بالجلسة، أحيانا قد تكون بالنفلة، فهذا بإجماع أهل العلم حرام، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه وبذله. الذي يجوز الجعل يرقي إن شفاه الله عز وجل فلي كذا، والجعل يتساهل فيه في أشياء كثيرة ستمر معنا إن شاء الله في محلها، وهذا حكي اتفاق عليه. طيب عشان الوقت يقول: وعلى المؤجر، هذه آخر مسألة في الباب، وهي مسألة ما الذي يجب على المؤجر وما الذي يجب على المستأجر. والضابط في ذلك أن المؤجر يجب عليه كل عمل أو أمر، كل أمر لا يمكن استيفاء المنفعة إلا به، وأما المستأجر فإنه يجب عليه كل أمر حصل بفعله، كل شيء حصل بفعله فإنه يجب عليه. قال: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، أي يتمكن به المستأجر من النفع، سواء كان هذا الضابط له يعني سواء كان فعلا أو كان آلة، سواء كان يجب عليه أن يفعل شيئا معينا، يرفع شيئا أو ينزل شيئا أو يسلم مفتاحا، أو آلة مثل ينكسر شيء فيصلحه كما سيذكره المصنف بعد قليل. والضابط في ذلك إنما هو العرف والعادة، يحكمه العرف والعادة أهل النظر. قال: كزمام الجمل، من استأجر دابة ليركب عليها لابد أن يكون لها زمام، ورحله أي الذي يرحل عليه فوقه، وحزامه الذي يربط به الرحل، والشد عليه، هذا فعل الأوائل آلات، والشد عليه هو الذي يقوم بشده. قال: وشد الأحمال كذلك فعل، والمحامل، والرفع والحط أي التحمير والتنزيل، ولزوم البعير، لزوم البعير أي أن يمسك البعير فيكون لازما له هذا المؤجر لكي ينزل الذي راكب للبعير، ينزل لأجل صلاة أو غيرها، لأنه لا يمكن ينزل لو قد لزم شخص البعير. قال: ومفاتيح الدار وعمارتها، أي يلزمه أن يسلم مفاتيح الدار وأن يقوم بعمارتها من ترميم ونحوه مما لا يمكن استيفاء المنفعة إلا به. وأما التجديد للبناء فإنه ليس بلازم له، وإنما الذي يجب عليه العمارة فقط. قال: وأما تفريغ البالوعة، والكنيف مثل الآن موجود عندنا تسمى خزان الصرف الصحي يسمونه هذا بلوع ما زال أو بيارة. نعم. قال فيلزم المستأجر، يلزم المستأجر أن يقوم بتنظيفها إذا تسلمها فارغة، وأما إذا تسلمها ملأة فإنها تجب على المؤجر. هذه من المسائل التي ذكر الفقهاء، ذلك ذكروا هذه الأمثلة باعتبار زمانهم، وأما زماننا فقد اختلف اختلافا كليا باعتبار العين المؤجرة وباعتبار فعل الناس وباعتبار العادة الحاكمة لها. ولذلك نقول إن مثل هذه الأمثلة حري بنا أن نطورها ونذكر ما يناسب زماننا. ففي زماننا مثلا التسليم للبيت يكون بالمفتاح، وأن يكون مثلا لإصلاح مثلا الدرج، فإن الدرج لا يمكن استيفاء المنفعة إلا بإصلاح الدرج، بخلاف ما كان يستهلك عادة كاللمبات مثلا أو أكرمكم الله الصرف الصحي، فإنه من أثر استخدام المستأجر، فهنا هو الذي يقوم بإصلاحها. ولكن لو انكسر الجدار سقط بسبب مطر ونحوه فإن المؤجر هو الذي يجب عليه إصلاحه، وكذلك الدرج. ومثله يقال في الأبواب إذا انكسرت، فإن كانت بفعله بفعل المستأجر فمنه، وإلا فإن تكون من إصلاح المؤجر، وهكذا بالأمثلة الكثيرة المتعلقة بهذا الأمر. بذلك نكون أنهينا أغلب الباب إن شاء الله عز وجل. في الدرس القادم نتم باب الإجارة مع بابين بعده، وهو باب السبق وباب العارية بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.